السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى بعنوان من هي داعش؟ داعش مصطلح تردد كثيرا في هذه الآونة وفي هذه الأيام على القنوات الإخبارية وعلى صفحات الأخبار وفي مواقع التواصل الاجتماعي وبين الناس وبين المسلمين، بين الملتزمين وغير الملتزمين، بين كل الناس تردد هذا المصطلح. فمن هي داعش؟ وما وكيف نشأت؟ وما منهجها؟ وهل هي على الصواب أم على الخطأ؟ كل هذه الأسئلة أجيب عليها بإذن الله سبحانه وتعالى، فأسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق. طبعا أنا متعود في محاضراتي معظمها أو ثلاث أرباعها أن بتكون عبارة عن عناصر، ولكن بما أننا بنتكلم عن مصطلح خلينا نمشي المحاضرة عبارة عن أسئلة وأجوبة، وإن فاتني شيء بإذن الله سبحانه وتعالى يعني يطرح بعد الدرس في الأسئلة بإذن الله سبحانه وتعالى. تعال نبدأ بأول سؤال، من هي داعش؟ داعش هي مجموعة من الناس، المفروض يعني ان هم مسلمين، مجموعة من الناس المسلمين الذين يعني أرادوا أن يكونوا خلافة إسلامية فسموا نفسهم باسم داعش. خلاص، طيب واسمهم ده ما معنى اسمهم؟ داعش اختصار لكلمة أو جملة معناها الدولة الإسلامية في العراق والشام. الدولة اللي هي دال، الإسلامية اللي هي خدوا الألف من الإسلامية دا، والعراق خدوا منها العين، والشام خدوا منها الشين، يبقى داعش اختصار لكلمة الدولة الإسلامية في العراق والشام. خلاص كده، يبقى من هي داعش؟ هي مجموعة من المسلمين أرادوا أن يكونوا خلافة إسلامية بالجهاد. خلاص كده؟ طيب السؤال الثاني، كيف نشأت هذه الجماعة ومن أين أتت؟ من أين أتت؟ أتت من تنظيم القاعدة الذي أسسها هو أبو مصعب الزرقاوي الذي كان زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. أسسها من؟ أسسها أبو مصعب الزرقاوي الذي كان يعني زعيم تنظيم القاعدة فين؟ في العراق. طب أسسها إزاي؟ هو أصلا كان منتمي لتنظيم القاعدة تحت إمرة بقى أيمن الظواهري وأسامة بن لادن والمقدسي والناس دول. خلاص، فأبو مصعب كان عنيفا، يعني كان عنيفا وشديدا وغليظا لدرجة ان حتى الظواهري وقواده انتقدوه لما كانوا يقولوا له، حتى قائده المقدسي كان يقول له يعني هدئ من اندفاعك ومن عنفك ومن غلظتك، فكان يرد عليه ابو مصعب الزرقاوي يقول له انت تريد إثارة الفتنة بين المجاهدين. وبالفعل انفصل ابو مصعب الزرقاوي عن تنظيم القاعدة وكون جبهة جديدة وهي ما تسمى الان بايه؟ بداعش. خلاص كده، تسمى الان بايه؟ بداعش. يبقى من اين اتت؟ اتت من تنظيم القاعدة، انبثقت عن تنظيم القاعدة. خلاص كده. طيب كيف نشأت؟ زي ما قلت لك بقى، وضحت لك ان ابو مصعب الزرقاوي اخذ مجموعة من تنظيم القاعدة وانشق عنها وكون ايه؟ هذا التنظيم. خلاص كده، ارجو ان الامر لحد الان يكون واضح باذن الله سبحانه وتعالى. طيب واحد بقى يسألني سؤال تاني، يقول لي طيب يعني هي يعني ليه منهجها ايه؟ ايه منهج، وده الخطورة بقى، خلي بالك معايا، ايه منهج هذه الدولة او هذا التنظيم، منهجه ايه؟ وطالما انه كان تحت تنظيم بيجاهد اللي هو تنظيم القاعدة، ليه انشق عنهم؟ انشق عنهم لانه يعني يريد منهجا وحده، يريد الخلافة الإسلامية، فيعني انشق عن تنظيم القاعدة، ادي حاجة. والشيء الاخر، وانتبه معي، منهجهم بقى قائم على ايه؟ قائم على انه يكفر كل حكام المسلمين. وانا في اخر عنصر هعرض بقى هم على صواب ولا خطأ، لكن انا دلوقتي بعرض المنهج مجردا. هو منهجهم ايه؟ يكفر كل حكام المسلمين، لان هم ما بيحكموش بكتاب الله ولا سنة رسوله، فمن هنا بيكفرهم. وبالتبعية بيكفر الجيوش اللي هي وراهم. ما هو دلوقتي مثلا واحد حاكم دولة، هو بيكفره عشان ما بيحكمش بالكتاب والسنة، وبالتبعية بيكون الجيش اللي تحته لانه بيساعده على ده، وبالتبعية بيكفر المدنيين الذين يخدمون هذا النظام الكافر في وجهة نظر داعش. في وجهة نظر مين؟ داعش. فهمتوا الفكرة جاية ازاي؟ يبقى فكرهم قائم على تكفير حكام المسلمين لأنهم لا يحكمون بالكتاب والسنة، وبعدين بالتبعية يكفرون الجيوش التي تحت أيدي الحكام لأنها تساعدهم على هذا، وبالتبعية يكفرون العمال المدنيين والأناس المدنيين لأنهم الذين يساعدون هذا النظام على الحكم، اللي هم بقى بيخدموا على النظام بقى، فاهمين؟ القضاء ولا مش عارف ايه، وكل الموالين لهذا النظام بيكفرون لأنه يعاون هذا النظام الكافر. من وجهة نظر مين؟ من وجهة نظر مين؟ من وجهة نظر هذا التنظيم الذي يسمى بإيه؟ بداعش. خلاص، ده منهجهم. ماذا يريدون؟ يريدون خلافة إسلامية كما يقولون. طيب، هل هم شيعة ولا سنة؟ هم يقولون أننا من أهل السنة والجماعة، وأنا سمعت لهم حد بيقول كده، إن احنا من أهل السنة والجماعة، ونحن لا نكفر بالكبيرة. وطبعا هو ده كلامهم، إنما أفعالهم بتقول عكس كده تماما. أفعالهم بتقول عكس كده إيه تماما. خلاص، لأن هو بيقول إيه، خلي بالك معايا، بيقول إن احنا لا نكفر بالكبيرة. طب لو بيقول، لو واحد في صفوفنا واقع في كبيرة من الكبائر أو في شيء يحارب الإسلام، بنجيبه ونعلمه، فإن أصر وإن أبى يعني إيه، نبتدي إن إحنا نقيم عليه الحجة، فإن أصر وإن أبى نطرده من صفوفنا. وده مستحيل. هتطرده إزاي؟ ما أنت لازم تتخلص منه وتقتله عشان ما بقاش عدوك، وده اللي بيحصل فعلا، سبحان الله العظيم. خلاص كده، يبقى ده إيه؟ منهج الخلافة الإسلامية الذي تسمي نفسها بإيه؟ بداعش. يبقى إذن ده المنهج بتاعها، اللي هو يكفر حكام المسلمين. طب سؤال، هو بيكفرهم بناء على إيه؟ بناء على الآية 44 و45 و47 التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها، اللي هو بقى إيه الآيات بتاعت، انتوا عارفين بقى، ومن لم يحكم بما أنزل الله، ها، في آية بتقول فأولئك هم الفاسقون، وآية فأولئك هم الظالمون، وآية فأولئك هم الإيه؟ الكافرون. خلاص، مع إني يعني إحنا هنبين في الآخر بإذن الله، لكن أنا بعرض لك منهجهم دلوقتي. خلاص كده، يبقى منهجهم قائم على تكفير حكام المسلمين علشان ما بيحكموش بكتاب الله وسنة رسوله، وبالتبعية يكفرون، وهم فعلا بيكفنوا برضه، يكفرون كل من يوالي هذه الأنظمة التي هي من وجهة نظرهم ايه؟ أنظمة كافرة. خلاص كده، ده منهجهم. طيب سؤال تاني، هذا التنظيم يعني هيكله عامل ازاي؟ هيكله كده عامل ازاي؟ اولا اعلى الرأس طبعا الخلافة، والخليفة بتاعهم اللي هو دلوقتي حاليا في الوقت الحالي مين؟ ابو بكر البغدادي، وطبعا باين من اسمه انه هو من العراق. خلاص كده. طيب، وبعد كده هم بيقولوا ان هم عندهم يعني المفروض ان في علماء شورى، زي عايزين بالضبط يعملوا زي فكرة الخلافة الإسلامية الراشدة. بيقولوا ان هم عندهم علماء شورى، وبيقولوا ان هم بعد كده عندهم في اهل الحل والعقد بقى اللي هم بيستشيرهم في المسائل الكبيرة، وحكمهم قائم على البيعة وانتقال البيعة من خليفة الى خليفة. ده اللي هم بيقولوه، وده ايه؟ منهجهم. خلاص. طيب تعال بقى لسؤال تاني، سؤال مهم جدا. طيب هذا التنظيم داعش، هذا التنظيم الذي يسمى بداعش، طيب يعني هو يعني هل له أنشطة اجتماعية؟ هل له أنشطة اجتماعية غير الجهاد؟ يعني احنا دايما نسمع أنه يجاهد ويقاتل وبيعمل وبياخد مدن وبيستولى على مدن وعنده أسلحة والبتاع والكلام ده كله، ولكن هل هو عنده أنشطة اجتماعية؟ نقول أن عنده بعض الأنشطة الاجتماعية لمساعدة المسلمين، ولكن يعني هذه أنشطة قليلة جدا بتضيع تحت الجهاد وسفك الدماء اللي هم إيه شغالين فيه. خلاص كده. طيب تعال بقى وللسؤال المهم والأهم بقى في هذا اللقاء، والسؤال هو إيه بقى؟ هل هذا التنظيم يعني على صواب أم على خطأ؟ ما أنت دلوقتي عم هشام بتقول لي عايز يقيم خلافة إسلامية، كلنا عايزين خلافة إسلامية، وأنا أولكم، أنا أول واحد تطوق نفسي إلى الخلافة الإسلامية، تطوق نفسي أن تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يا عم هشام هم عايزين يعملوا لك اللي أنت عايزه، عايزين يعملوا لك الخلافة. طيب وإيه كمان؟ وهم بيمشوا بنظام البيعة زي الخلافة الراشدة، وإيه كمان؟ وعايزين يحكموا بكتاب الله وسنة رسوله. طب ما هو ده اللي أنت عايزه. السؤال بقى هل هم على صواب أم على خطأ؟ لا، الحقيقة هم على خطأ لعدة أسباب، ومش أنا يعني أنا مين أنا عشان أقول هم على خطأ، علماء أجمع علماء المسلمين على أن هذا التنظيم مخطئ. ليه بقى؟ للأسباب التالية. أولا تعال نشوف بقى السبب الأول. السبب الأول داعش يعني المنهج. تعال نشوف المنهج. خلاص المنهج بيقول أنهم يكفرون حكام المسلمين. قال لي طب يا شمه الآية صريحة هي، فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. ثلاث آيات 44 و45 و47. قال طب ما أنت عايز تاني، يبقى هم عندهم حق. أقول لك تعال نرجع لتفسير الآيات في القرطبي وابن كثير، تعال ارجع لتفسير الآيات وشوف الآيات ما المقصود بها. تفسير هذه الآيات الثلاثة، هل هذه الآيات تنص على أن أي حاكم ما بيحكمش بكتاب الله سبحانه وتعالى هل هو كافر؟ أولا قضية التكفير، لا أنا ولا أنت ولا أي داعية يكفر، بل الذي يكفر هم كبار علماء المسلمين، وبعد عدة مراحل الإعلام والبيان والإخبار وإقامة الحجة وفي الآخر العلماء يقرروا يكفرون أم لا. ولكن السؤال بقى، السؤال طيب الآيات صريحة هي، اللي ما بيحكمش بما أنزل الله أولئك هم الفاسقون والكافرون والظالمون. طب ما هو حكام المسلمين ما بيحكموش بكتاب الله وسنة رسوله، يبقى بمقتضى الآيات داعش صح. وأنا أقول لك لا، ارجع لتفسير الآيات هتبص تلاقي أن اتفق المفسرون على أن هذه الآيات نزلت. أولا كان في خلاف، هي الآيات دي المقصود بها الكفار ولا المسلمين؟ يعني المقصود بها المسلمين اللي مش هيحكموا بما أنزل الله يبقوا كفار ويبقوا فساق ويبقوا ظلمة، ولا المقصود بها الكفار من علامات كفرهم أنهم لم يحكموا بما أنزل الله؟ أدي الخلاف. لكن في إجماع وفي رأي كبير في جمهور المفسرين على أن هذه الآيات نزلت في اليهود، لأنهم حرفوا كلام الله، حرفوا ما أنزل الله ولم يحكموا بما أنزل الله، فالله أخبرهم بأنهم كافرون، علامة على كفرهم أنهم لا يحكمون بما أنزل الله. حتى التوراة بتاعتهم، ما التوراة بتاعتهم من ما أنزل الله، حرفوها وغيروها. خلاص يبقى هذه الآية نزلت في أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين لم يحكموا بما أنزل الله سبحان الله العظيم. شفت بقى تفسير الآيات بين لك إيه؟ بين لك أن هذه الآيات لا نكفر بها حكام المسلمين، أن الذين يكفرون حكام المسلمين هم العلماء مش أنا ولا أنت. واللي مش يعني اللي عايز يتأكد من هذا الكلام يرجع إلى تفسير هذه الآيات في القرطبي وتفسير الجلالين وتفسير ابن كثير وتفسير يعني كل التفسير اللي احنا عارفينها تقول هذا الكلام سبحان الله العظيم، أن هذه الآيات نزلت فين؟ نزلت في اليهود، في أهل الكتاب عامة، وفي اليهود بصفة خاصة، لأنهم حرفوا ما أنزل الله، حرفوا ما إيه؟ ما أنزل الله. خلاص كده؟ طيب وهناك من المفسرين للأمانة العلمية من قال أن الآية عامة تشمل المسلمين وتشمل الكفار. خلاص كده. طيب يبقى من هنا بيتبين خطأ هذا الفكر الداعشي ان هو بيكفر حكام المسلمين بمقتضى هذه الآيات. ولكن هذه الآيات كما بينا تفسيرها نزلت فين؟ نزلت في اليهود. وحتى انت لما تبص على سياق الآيات اللي قبلها واللي بعدها تبص تلاقي ان القرآن بيتكلم على ايه؟ على اليهود، على اهل الكتاب، سبحان الله العظيم. إذن ده اول سبب بيبين لك ان هذا الفكر فكر ايه؟ فكر خاطئ، او المنهج بتاعهم منهج ايه؟ منهج خاطئ. السبب الثاني انه لازم خليفة المسلمين، شرط من شروط خلافة المسلمين ان يكون الخليفة عالما بكتاب الله وبسنة رسوله، وكمان ان هيئة الشورى اللي عندهم تكون من العلماء. انا عايز اسأل سؤال بقى، هي داعش فين المجهودات الدعوية ولا العلمية لعلمائهم؟ علمائهم عملوا ايه؟ فين الدروس بتاعتهم؟ فين المساجد اللي بيدوا فيها دروس؟ خلاص كده. فين اين اسهام علماء داعش في الحياة الفكرية الإسلامية؟ اين دعاة داعش؟ فين هم دول؟ فلم تجد لهم اي شيء. ما ينفعش نلاقي حاجة طلعت لنا كده على الإطلاق. يبقى السبب الاول انهم يعني استندوا إلى تكفير حكام المسلمين لأنهم لم يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله، إلى الآيات التي أولوها تأويلا خاطئا. السبب الثاني أننا لم نجد لهم إسهامات في الحياة الدعوية الإسلامية، خلاص، ولا الحياة العلمية الإسلامية. طيب ولو كان فيه ليه ما انتشرش؟ المفروض أن اللي عايز يعمل خلافة ده يكون معروف عند الأمة كلها. السبب الثالث، حينما أعلنوا الخلافة، أولا إعلان الخلافة بيكون في مسجد كبير من مسجد المسلمين زي ما كان بيحصل كده، ها، في مدينة رسول الله كان الخليفة من دول يروح المسجد والناس كلها تبيعه، خلاص، بعد اتفاق الشورى عليه. طيب خلاص هنفترض ان الشورى بتاعت الداعش اتفقت على ابو بكر البغدادي خليفة، ليه ما راحش مثلا في المسجد الاموي في دمشق ولا اكبر مسجد في العراق، ولا اختار اي مسجد كبير من مساجد المسلمين وذهب وطلب من الناس ان يبايعوه؟ لماذا؟ يبقى إذن الخلافة كده أصبحت إيه؟ أصبحت باطلة. السبب الرابع، من المسلمين كان يعرف هذا التنظيم؟ ما فيش حد كان يعرف، فما ينفعش أي حد يطلع لنا، ولا أي تنظيم يطلع لنا، ولا أي جماعة تطلع لنا وتقول يلا أنا أعلنت الخلافة الإسلامية يلا بيعوني فنبيعه، سبحان الله العظيم. خلاص كده. طيب يبقى إذن إحنا بنجاوب على الأسباب التي تبين خطأ هذا الفكر الداعشي. سبب آخر معرفش الخامس ولا الكام، اللي بيعد وراي يبقى فاكر بقى. السبب الخامس على ما أعتقد، لماذا تحرص دولة داعش على تنظيم على تصوير الناس الذين يقيمون عليهم الحدود؟ ليه؟ أنت ليه بتصور الناس؟ الله، هو سبحان الله العظيم، هل من شروط ان انت تقيم على واحد الحد ان انت يعني تصوره للدنيا كلها؟ لا، وليشهد عذابهما. ده لما كان حتى بيتكلم عن الرجم والجلد والكلام ده كله طائفة من المؤمنين وخلصت. انما بقى انت عايز توري الدنيا كلها ليه؟ خلاص. وبعدين سبب اخر، انت كانت حماس بتطحن من إسرائيل من اليهود، لماذا لم تحرك جيوشك يا بغدادي ولا يا زرقاوي ولا يا أي حد وتذهب وتحارب مع إخوانك في غزة؟ خلاص كده، أدي حاجة. حاجة تانية، لما إسرائيل ضربت لبنان، جنوب لبنان، ها، ليه سبت الشيعة هم اللي يدافعوا عن جنوب لبنان وما دخلتش وحاربت؟ الحاجة الثالثة، لما سبحان الله العظيم، لما اليمن دلوقتي أخذها الشيعة، أخذها الحوثيون، ليه ما دخلتش دفعت عن اليمن؟ وبعدين انت مسمي نفسك داعش، يعني طب انت حضرتك لو كده ربنا يسر لك كده ودخلت ايه، عملت خلافة في مصر، هتسمي نفسك بقى داعشم؟ يعني يعني يعني يعني هتاخد بقى حرف مصر؟ ولا انت حتى المسمى بتاعهم فكر غربي، يعني اللي هو ايه، اختصار الاسماء دي فكرة غربية. انتوا عارفين اليونيسيف اختصار لجملة كبيرة قوي، انا مش عارف هي ايه، بس ايه اختصار يعني، واليونسكو والفاو وكل الحاجات دي بتبقى اختصار لجمل، دي في افكار الغرب. حتى يعني أفكارهم دي متخذة من الغرب، دليل على أنها ألعوبة، داعش هذه ألعوبة في يد الاستخبارات الأمريكية، بدليل أن احنا ما سمعناش عنهم إلا في أوقات الأزمات والحروب، سبحان الله العظيم. ما سمعناش عنهم إلا بعد أن دخلت أمريكا العراق. ليه لما قامت الثورة السورية ضد بشار الأسد، لماذا ها يعني حاربوا جبهة النصرة التي كانت في سوريا؟ لماذا؟ ما هي جبهة النصرة المفروض ان هي بتنصر الحق يعني، ده المفروض، فلماذا حاربتموهم وجاهدتموهم؟ سبحان الله العظيم. إذن كل هذه أسباب وأشياء تجعلنا نقول أن الفكر الداعشي فكر خاطئ، فكر المنهج منهج يعني ليس على أسس علمية صحيحة. طيب سبحان الله العظيم، إيران التي يعني تحارب أهل السنة في العراق وفي كل مكان، الشيعة كلهم اللي عمالين يحاربوا أهل السنة في كل مكان، لماذا لم تقفوا لهم بالمرصاد؟ لماذا؟ ليه؟ ما هي كل دي أسئلة مثيرة جدا. ما هو الناس بتبان وقت الأزمات بقى، أنت المفروض ده. أنا هحكي لك واقعة سبحان الله العظيم، خلي بالك معايا. حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، سيد الشهداء حمزة، هذا كان قبل ما يدخل في الإسلام خرج لرحلة الصيد، ولما رجع قالوا له أنت ما عرفتش اللي حصل؟ قال لهم إيه؟ قالوا له ده أبو جهل يعني سبحان الله العظيم بيحارب محمد وبيعاديه وعمل وسوى. فعلى طول خد حمزة طلع على أبو جهل وشج رأسه، فقال له أنت بتعمل كده ليه؟ أنت على دين محمد؟ قال نعم ألا على دين محمد. هو ما كانش لسه على دين محمد. عايز أقول لك من هذا إيه؟ أن الرجل الحقيقي يظهر في الأزمات، وبعد كده أسلم حمزة بعدها على طول، كان ده سبب يخليه يدخل في الإسلام ويصبح أسد الله. فين أنتوا بقى؟ فين أنتوا يا أهل داعش؟ أين أنتم من الأزمات الحقيقية التي يعني وضع فيها المسلمون؟ كنتوا فين لما أخذت اليمن وأصبحت الآن في أيدي الشيعة؟ كنتوا فين لما إسرائيل تدك غزة ليلا ونهارا حتى ما بتساعدهاش بمساعدات مادية حتى؟ فأين أنتم ومن أين لكم هذا السلاح؟ إذن أشياء كثيرة جدا يعني تجعلنا نقف أمام داعش وقفة هامة، ونقول أن هذا الفكر فكر مخطئ ويجب أن نحذر منه. أيها الأحبة الكرام، أوعوا تنخدعوا بالخلافة ولا بالكلام ده كله. الخلافة الإسلامية الراشدة تكون على أسس علمية معروفة، يكون رجلا معلوما للمسلمين، ويكون عالما بالكتاب والسنة، ويكون يعني يظهر في مسجد من أشهر مساجد المسلمين ويتوافق عليه وتتوافق عليه الأمة. إنما يطلعوا لنا ناس إحنا ما نعرفش عنهم حاجة وينصبون أنفسهم خلفاء على المسلمين، هذا أمر فيه كلام. أيها الأحبة الكرام، أختم بقى بحاجة في قضية التكفير. أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة الذي أدين لله به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي وإياكم على هذا المنهج الوسطي الجميل، منهج أهل السنة والجماعة عنده في حاجتين. الحاجة الأولى، لا يكفر بسهولة ولا يبيح الدم بسهولة. الحاجتين دولت عند مذهب أهل السنة والجماعة مهمين جدا، لا يكفر بسهولة ولا يبيح الدم بسهولة. وبعدين بالنسبة للا يكفر دي، مذهب أهل السنة والجماعة لا يكفر بالكبيرة. يعني خلي بالك في مذاهب، يعني مذهب الخوارج يقول لك إيه؟ الذي ارتكب كبيرة زي الزنا أو القتل أو السرقة أصبح كافرا، خلصت، يكفروه. إنما عندك طائفة تانية اللي هي اسمها المرجئة، دولت بقى إيه؟ ما بيكفرهوش ولا حاجة، وكمان بيعتبروا إنه هو يعني إيه؟ يعني ما عملش كبيرة. إنما أهل السنة والجماعة لا، من ارتكب الكبيرة فعليه بالتوبة إلى الله والندم وعدم العودة إلى ما فات، وإن أصر عليها فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء إيه؟ وإن شاء غفر له. هذا منهج أهل السنة والجماعة. إنما هم عند داعش ليس عندهم هذا الفكر. ده بالنسبة للتكفير، يعني يسارعون في تكفير الناس، خلاص. أما بالنسبة لقضية الدم، استباحة الدماء، فعند أهل السنة والجماعة الدم أمره عظيم وأمره خطير، ولا يستباح دم المسلمين كده على طول يعني مباشرة، لا. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف مكان وأطهر مكان على وجه الأرض في خطبة الوداع وهم على عرفة، قعد يقول لهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. إيه ده؟ أموالكم؟ بتحرم الأموال وانت في يوم عرفة يا رسول الله؟ سبحان الله العظيم، شوف، والدماء، تحرم الدماء وأنت في يوم عرفة يا رسول الله؟ سبحان الله العظيم، أسس وضعت لمنهج أهل السنة والجماعة في هذه الخطبة. أهل داعش بعيدين كل البعد عن هذا الأمر تماما. أيها الأحبة الكرام، وزي ما أنا قلت لك، ليه بيحرصوا على تصوير أشيائهم أو إقامة أثناء إقامة الحدود؟ أنا أقول لكم على حاجة، هم كانوا مصورين فيديو وهم يقيمون الحد على سارق، خلاص كده. هذا الفيديو بين لنا جهل هؤلاء في إقامة الحد. إزاي؟ أول حاجة قطعت يد الرجل بطريقة غير الطريقة التي شرعها الإسلام. نمرة اثنين، قبل أن يقطع يد الرجل كان بيستشهد بقى اللي هو إيه بالدباجة، زي ما بنقول الدباجة بقى، إن هو عمل كده والسارق أقر بسرقته، واستنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. خطأ كبير. ليه؟ قدم السنة على القرآن. المفروض الأول كان يذكر آية والسارقة السارق والسارقة، المفروض، ولكنه قدم السنة على القرآن. والأصل في هذا الموقف أن نقدم القرآن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول نبدأ بالقرآن ثم نبدأ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة الكرام، من خلال هذا الكلام يتضح لنا هذا الفكر الذي يعني انخدع فيه كثير من المسلمين. أنا عارف والله العظيم أن المسلمين الآن يعني يعانون من ظلم الحكام وجور الحكام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من الحكام الظالمين الفسدة. لا شك أنهم ظالمين، الذين يعني الذين يحكمون المسلمين الآن ظالمين، ويعني سبحان الله العظيم أسأل الله أن يخلصنا منهم. ولكن تحت هذا الضغط المسلمين يتوقون إلى خلافة إسلامية ويتوقون إلى تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. هذا نابع من إخلاص المسلمين لدينهم وحب المسلمين لشريعتهم. ولكن بقى مش أي حد يطلع يخدعنا هذه الخديعة الكبرى فنمشي وراه وننساق في الدماء. الدماء أمرها خطير أيها الأحبة الكرام. يبقى إذن لازم ننتبه من هذا الأمر. كلنا عايزين الخلافة الإسلامية، كلنا عايزين شرع الله يسود، كلنا عايزين نتخلص من الحكام الظلمة، ولكن بمنهجية صحيحة سليمة تقوم على أسس علمية سليمة، على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفكر الداعشي زي ما بينته لك يعني هذا فكر خاطئ، ومواقفهم غامضة، مواقفهم غامضة إلى أقصى حد. لماذا لم يعلم عن قائدهم أبو بكر البغدادي إلا في هذه الأوقات التي يعني نتكلم فيها الآن؟ لماذا؟ ليه من ساعة يعني تولي مصعب الزرقاوي ما أعلنوا النجبة تسلسل الخلافة وما كانش بقى الأمر واضح زي دلوقتي؟ لماذا قاتلوا إخوانهم الذين ينصروا الحق في سوريا؟ لماذا؟ سبحان الله العظيم. فهذا أمر أو هذه أمور كلها تثير علامات استفهام وعلامات استغراب يجب أن نقف أمامها أيها الأحبة الكرام. الخلافة الإسلامية السليمة تقوم على معالم وضوابط، من أهمها أن خليفة المسلمين الذي المفروض هيبقى خليفة يكون معلوما للمسلمين أجمعين، ويكون عالما بالكتاب والسنة، ويكون يعني مشهور مش من المجاهيل، ويكون أيضا يعني عنده حكمة، ويكون منهجه واضح سبحان الله العظيم. من الأسس السليمة التي تقوم عليها الخلافة الإسلامية الراشدة أن الذين يعني يبايعون الخليفة يكون عامة المسلمين، تتفق عليه الأمة مش مجموعة معينة. اشمعنى العراق والشام يعني؟ سبحان الله العظيم. هيقول لي أصل ده المتاح قدامنا. هقول لك لا، أنت لو قوي المفروض تعلن نفسك قدام المسلمين كلهم، قدام 1,600,000,000 مسلم ومسلم، ويبايعونك أو يبايعك أكثرهم ويعني يكونون خلفك. إنما أنت حضرتك تعلن لي خلافة وبلاد المسلمين يعني بعضها ضائع وبعضها الآخر مدمر في العقيدة، وبعضها الثالث يحكم من خلال حكام عملاء لليهود والأمريكان، وبعضها الآخر يدمر عقيدة الإسلام، وأنت تطلع تقول لي إن احنا عملنا خلافة إسلامية في الشام والعراق؟ هذا أمر لا يصح ولا يجوز. يعني سبحان الله العظيم، أنا بقول لازم تكون الخلافة الإسلامية على مرأى ومسمع من المسلمين أجمعين، ويبايعه كل المسلمين إن لم يكن معظمهم إن لم يكن كلهم، ويكون في مكان معلوم للمسلمين أجمعين. لكن ما ينفعش لقي لي فيديو طالع تعلن الدولة الإسلامية قيام نشأتها في العراق، هذا أمر خطير. أختم بقى بحاجة مهمة جدا، أن هناك إجماع من علماء المسلمين على أن هذه الدولة دولة يعني ليست صحيحة ولا يجب اتباعها ولا السير وراءها، حتى حتى اتحاد علماء المسلمين والدكتور يوسف القرضاوي على رأسهم أنكر هذه الدولة وبين هذه الأسباب في بيان، يعني على طول طلع بعد البيان بتاعهم اللي أعلنوا فيه الخلافة التي ينادون بها. إذن أيها الأحبة الكرام، هناك علماء مسلمين أو كل علماء المسلمين أجمعوا على أن هذه الدولة دولة باطلة، وأيضا بينا لكم من خلال الردود العلمية بطلان منهجهم الذي قاموا عليه وأسسوا عليه الخلافة. المفروض الخلافة تؤسس على أنها تريد نصرة شرع الله وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى في كافة أرجاء البلدان الإسلامية ثم تعمه على العالم كله، إنما تقول إحنا أيمين نعمل خلافة علشان خاطر إن الحكام اللي بيحكموا المسلمين كفار ويجب التخلص منهم، وبالتالي بقى بالتبعية الذين يعملون معهم، يبقى كده هذا الأمر إيه؟ يعني الخلافة الإسلامية مش قائمة على أساس صحيح، يعني نشأتها قائمة على أساس خاطئ وهو التكفير، قائمة على التكفير، ولكن سبحان الله العظيم الخلافة الإسلامية الراشدة هدفها نصرة الإسلام وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى في كافة أرجاء البلاد الإسلامية ومحاولة نشر هذا الشرع بالحسنى في البلدان الأخرى كما فعل النبي والصديق وابن الخطاب وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من المسلمين سبحان الله العظيم. إذن علينا أن ننتبه أيها الأحبة الكرام من هذا الفكر الداعش، لأنه فكر يعني يدغدغ مشاعر وعواطف المسلمين المشتقين إلى تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حاكما صالحا مسددا خليفة يجمع كلمة الأمة يحكمنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يعجل بقيام الخلافة الإسلامية الراشدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين أهل الحق من أهل الدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من الظالمين الطغاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.